تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله عن حكم صلاة وترين في ليلة واحدة فأجاب: لا، النبي نهى عن ذلك. النبي يقول لا وتران في ليلة، فالليلة الواحدة ما يوتر الإنسان مرتين. لكن بعض العلماء قالوا إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ من آخر الليل وأحب أن يصلي، فاختلف العلماء هل ينقض ذلك الوتر أو ما ينقضه. ونقضه أن يصلي ركعة واحدة تشفع له الركعة الواحدة في أول الليل ثم يوتر. بعض العلماء يقول إذا أوتر أول الليل يكفيه ولا يعيد الوتر مرة ثانية، لأن النبي يقول لا وتران في ليلة، فلا يوتر بل يصلي ما تيسر له ولو من آخر الليل، ولو أنه أوتر في أول الليل ولا يحتاج الوتر، وتره الأول في أول الليل يكفيه ولا يحتاج ولا يتكرر الوتر. نعم.